الله على محمد وعلى التابعين. انتهى به الحديث بتأسي التنبيط إلى قول ابن مالك فأول لكن نفيا ونهيا ولا نداء وأمرا أو إحداثا فلا. الآن يتحدث عن الحروف الثلاثة العاطفة التي لا تتفق مع الحروف السابقة لأنها لا تشرف من بعدها في حكم ما قبلها. هذه الحروف هي ثلاثة حروف لكن ودال ولا. ويبدأ بالحديث عن الحرف الأول وهو لكن ثم يتحدث عن لا النافية العاطفة ثم يتحدث عن دال. فيقول وأول لكن نفيا أو نهيا يعني تأتي بلكن بعد أن يتقدم عليها ناتي أو ناهي. إذن لكن لا تأتي حسب هذا البيت إلا بعد الناتي أو الناهي. وأيض لكن يعني أتبع لكن نفيا أو نهيا أي ائت بلكن بعد النافي أو بعد النهي. إذن لكن لا تأتي بعد الإتقان فلا بد أن يتقدم عليها نفي أو نهي وبعد ذلك تأتي لكن. الآن نتحدث عن لا. يقول أما لا النافية وأول لا نداء أو أمرا يعني أتبع لا ألحق لا نداء أو أمرا أي ائتي بلا النافية العاطفة بعد النداء أو بعد الأمر أو إثباتا تلا. ويجوز أن تتلو لا النافية العاطفة الإثبات. إذن لا العاطفة تأتي بعد النداء تأتي بعد الأمر وكذلك تأتي بعد الإثبات. فالفرق بين لكن وبين لا أن لكن لا تأتي إلا بعد النفي والنهي أما لا النافية العاطفة فإنها تأتي بعد نداء أو أمر أو إثبات. إثبات أي كلام موجب كلام غير منفي أي إنما يعطف بلكن بعد النفي نحو ما ضربت زيدا ما ضربت زيدا هذا منفي بما. فإذا ضرب زيد منفي بما تقدم هذا النفي على لكن. ما ضربت زيدا لكن عمران. لاحظ لكن تختلف عن الواو تختلف عن الفاء تختلف عن ثم تختلف عن حتى لأن تلك الحروف العاطفة التي تقدمت تعطي ما بعدها حكم الإعراب لما قبلها ومعنى ما قبلها. فالحروف التي تقدمت وهي الواو ثم الفاء وحتى مثلا هذه الحروف تشرك ما بعدها مع ما قبلها في حكم الإعراب وفي معناه. أما هذه الحروف الثلاثة وهي لكن أو بل أو لا فإنها تعطي ما بعدها الحكم الإعرابي لما قبلها فقط ويخالف ما بعدها ما قبلها في معناه. فإذا كان ما قبلها منفي كان بعدها مثبت. لاحظ هذا المثال ما ضربت زيدا فنسي الضرب عن زيدين لكن عمرا، لكن ضربت عمرا. فإذا لكن جعلت ما بعدها يخالف ما قبلها في معنى، إذا أن ما قبلها تسلط عليه الناس وما بعدها أصبح له الإسلام. وتأتي لكن بعد النهي نحو ما تضرب زيدا لكن عمران، أي لكن اضرب عمران، ويؤتى بلا بعد النداء نحو يا زيد لا عمرو، يا زيد لا عمرو، يا زيد ينادي زيدا لا انادي عمرو، وبعد الامر اضرب زيدا لا عمران. لاحظ ان لا جعلت ما بعدها مخالفا لما قبلها في معنى، وبعد الاثبات جاء زيد لا عمرو، وهنا ان عدم المجيء ثبت لمن لعمرو، والمجيء ثبت لزيد، ولا يعطف بلا النافي وبعد النافي نحو ما جاء زيد لا عمرو، لانه كما يقال في البلاغه ان لا النافية يشترط فيها ان لا تنفي، ان لا تنفي شيئا منفيا بغيرها من ادوات النافي. فما جاء زيد لا عمرو هذا المثال غير صحيح. لماذا؟ لان لا النافية نفت عمرو، ما جاء زيد لا عمرو فتقدم عليه النافي، فلا يمكن ان تنفي الا بعد ان لا يكون ما قبله منفيا. فهنا ما قبلها وهو مجيء زيد اصبح منفيا فهي لا تنفي، ولا يعتق بلا بعد النافي نحو ما جاء زيد لا عمرو، ولا يعتق بلا في الاسباب جاء زيد لكن عمرو. فاذا هذان المثالان ما جاء زيد لا عمرو خطأ، وجاء زيد لكن عمرو خطأ، وبل فلكن بعد مصحوبيها فلم أكن في مرضع بلتيها، وبل بل حرف إضراب يفيد الإضراب، وحرف عاطف يشوف ما بعده لما قبله بالحكم الإعرابي، أي يجعل ما بعده مشاركا لما قبله في إعرابه فقط لا في معنى. فبل يقول كلاكن بعد مصحوبيها، يعني بعد النهي وبعد النفي، فتأتي بل بعد تقدم نفي عليها أو بعد تقدم نهي عليها، كلم أكون في مرضع بل فيها. فإذا تقدم على بل الناس لم أكون، فجاءت بل هنا بعد الناس. نعم. لم أكن في مربع خضر ولكن كنت في تيهاء في صحراء، ينقل بها لسان حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي. يقول أنها تدل على معنى، وهو أنه إذا تقدم عليها مثبت أو تقدم عليها أمر فإنه تكون ناقلة أو تكون صارفة لحكم ما قبلها لما بعدها، يعني تأخذ حكم ما قبلها وتعطيه لما بعدها. هذا متى؟ هذا إذا تقدم عليها إثبات، يعني كلام موجب كلام غير نفسي، أو إذا تقدم عليها الأمر الواضح. فإذا في هاتين الحالتين تكون بل لظرف الحكم عما قبلها لما بعدها. ينقل بها بدل لفان حكم الاولي، يعني اعطي الثاني لواسطه بدل حكم الاول، لكن في الخبر المفرد والامر الجديد اذا تقدم عليها خبر مفرد او امر واضح يعطف بدل النفي والنهي، فتكون كلاكن. ما هو حكم لكن؟ ما هي وظيفه لكن؟ لأنها تقرر وتثبت حكم ما قبلها وتثبت نقيض الحكم الذي قبلها لما بعدها. لاحظوا المثال السابق، ناظرت زوجا لكن عمرا، وظيفة لكن في هذا المثال أنها ثبتت عدم ضرب زيد، ناظرت زوجا ونقلت لما بعدها وهو عامر نقيض عدم الضرب وهو الضار. ما ضربت زيدا لكن عمرا، لكن ضربت عمرا. فبل اذا تقدم عليها نفي او نهي يكون حالها كحال لكن، لانها تقرر وتثبت حكم ما قبلها وتاتي ما بعدها نقيض الحكم الذي حصل لما قبلها. نحو من قام بزيد بل امر، فبل ثبتت عدم القيام لزيد ما قام زيد واثبتت لما بعدها وهو عامر نقيض عدم القيام وهو القيام. ولا تضرب زيدا بل عمران، لا تضرب زيدا بل اضرب عمران. لا تقررت وثبتت النفي في المثال الاول ما قام زيد والنهي في المثال الثاني السابقين، واثبتت القيام في المثال الاول لعامر، واثبتت الامر وهو نقيض عن النهي بضربه في المثال الثاني. فالعمران ايضا اضرب عمران. ويعطف بها في الخبر المثبت، يعني اذا تقدم عليها خبر المثبت لم يكن منفيا، ويعطف بها في الامر فتفيد الاضراب عن الاول. الاضراب عن الاول يعني انها تسكت عن ما قبلها، تسكت عن ما قبلها وتنقل الحكم الى الثاني اي الى ما بعدها حتى يصير أي نعم حتى يصير الأولون أي ما قبلها كأنه مسكوت عنه. المثال ونطبق هذا السطرين على المثال. قام زيدون بل عمرون، تقدم على بل خبر مثبت، خبر موجب، خبر ليس بنفسي وهو قام زيدون بل عمرون، فهنا تفيد الإضراب عن الأول، يعني تضرب عن الاول، الاول ما هو قيام زيد، فتسكت الاضراب معناه السكوت عما قبلها، فتسكت عن قيام زيد، لا تثبته، لا تقول انه تعبه ولا تنفيه، لانما تسكت عنه. وتنقل الحكم لمن؟ تنقل الحكم للثاني وهو عمرو، قام زيد بل عمرو، بل قام عمرو. ماذا لم يكن عمر بل قام عمر، تذكر نفس الحكم السابق تنتبه لما بعدها، فيكون حتى يصير الاول وهو قيام زيد كانه مسكوت عنه، مسكوت عنه اي لا نعلم بانه حصل قيام لزيد او لم يحصل قيام لزيد، لا نعلم، القضيه مسكوت عنها. هذا اذا تقدم عليه خبر مثبت قام زيد، وإذا تقدم عليه أمر والأمر الثاني الأمر الواضح وكونه واضحا لأنه أصبح مندوبا عليه دون سؤال الأمر، اضرب زيدا بل عمران، بل اضرب عمران، فنقلنا الحكم هو الضرب، الأمر بالضرب نقلناه إلى ما بعدها، بل اضرب عمران. أما الأمر المتوجه إلى زيد الأمر بدرجة جيد ما هو حكمه؟ يقول حكمه مفقود عنه. وضرب زيدان أصبح الأمر بضرب زيد مسكوت عنه. ما هو مأمور به ولا هو غير مأمور به مسكوت عنه. قد يكون مأمور به وقد يكون غير مأمور به. فإذا الدال لا تبين ما لا حصل لما قبلها، هل ثبت الحكم إليه قبلها أو لم يثبت، وإنما وظيفة الدال إذا تقدم عليها الخبر المثبت أو إذا تقدم عليها أمر واضح فإن وظيفتها فقط تنصب على ما بعدها، فتعطي الحكم الذي ثبت ظاهرا لما قبلها تعطيه لما بعدها وتسكت عما قبلها، تسكت عما قبلها فلا تثبت ولا تنفي. إذا الدال لها وظيفتان، قالت تكون بمعنى لكن أي تثبت ما قبلها وتعطي ما بعدها نفيد ما قبلها، وهذا إذا تقدم عليها نفي أو نهي، ودارة تكون بمعنى الإضراب تفيد الإضراب وتثبت الحكم لما بعدها، وذلك إذا تقدم عليها أمر جلي أي تقدم عليها خبر مستهل. تقول بذلك وإن على ضمير رفع متصل عطفت تفصل بالضمير المنفصل، يقول إذا عطفت على الضمير الرافع المتصل تفصل بين المعطوف وبين الضمير المرفوع المتصل، افصل بماذا؟ بضمير رفع منفصل. وإن على ضمير رفع متصل عطفت تفصل بضمير منفصل أو تفصل بالضمير المنفصل. إذا قلت كنت كنت وزيد، فأردنا أن نعطف زيد على الضمير المرفوع المتصل وهو التاء في كنت، هنا نقول يجب عليك أن تفصل بين الضمير المتصل وبين الواو تأتي بضمير المتصل، تقول كنت أنا وزيد فتأتي بضمير المتصل وهو أنا، فتقول كنت أنا وزيد. هذا المثال نطبقه على الضم. وإن على ضمير رفع متصل عطفت كنت، كنت أتى ضمير رفع متصل عطفت زيد وزيد، يقول تفصل بالضمير المنفصل، افصل بينهما بهذا بالضمير المنفصل بشرط ان يتقدم على الواو، كنت انا وزيد. كأنما يريد ان يقول لا يجوز العاق على الضمير المرفوع المنفصل الا بعد ان تؤكده بضمير منفصل، لما تقول كنت انا ثم تعقب تقول وزيد. فإذا العاص عطف الاسم الظاهر مثل زيد على الضمير المتصل المرفوع لا يجوز إلا إذا أكدت الضمير المتصل المرفوع بضمير المنفصل، فتقول كنت أنا وزيد. أو فاصل ما، أو فصلت بينهما بفاصل، أي فاصل حتى لو لم يكن الضمير المنفصل، وبلا فصلين، ولكن لو لم يأتي فاصل يجوز أو لا يجوز؟ يقول وبلا فصل ورد في النظم فاشيا، يعني يقول أنه يمكن أن نعقد الاسم الظاهر على الضمير المتصل المرفوع ولا نقصد بينهما بفاصل، وهذا يأتي كثيرا فاشيا ومشتهرا في النظم وفي الشعر وضعفه اعتقد، ولكن اعتقد انه ضعيف، اعتقد انه ضعيف حتى لو جاء على نحو الكثره في الشعر والنام. اذا عطفت على ضمير الرافع المتصل وجد ان تفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشيئين ويقع الفصل كثيرا من الضمير عن المنفصل نحو قوله تعالى لقد كنتم انتم فكنتم هذا الضمير المنفصل الذي جئنا به فاصلا لقد كنتم ضمير المنفصل المرفوع السلطاني وعطفنا اباءكم عليه ففصلنا بينهما بانتم لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين فقوله يا اباؤكم معطوفكم على الضمير في كنتم وقد فصل بانتم وورد ايضا ان تفقد غير الضمير واليه اشار ابن مالك بقوله او فاصل ما وذلك المفعول به اكرمتكم وزيدا ففصلت بين زيد وبين الثاني اكرمتم بماذا بالمفعول به وهو الكرام ومن قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح جنات عدن يدخلونها ومن من معطوف على ماذا معطوف على الواو معطوف على الواو الضمير المرفوع المتصل فقلنا بينهما بألها ونزول هنا نور الداعي لا تكون متصلا فمن معطوف على الله في يدخلونها والله ضمير مرفوع متصل لانه فاعل وصح ذلك للفصل بالمفعول به وهو الها من يدخلونها ومثل الالفاظ في البلاء النافيه لان هي ايضا يمكن ان تكون فاصل قوله تعالى ما اشركنا ولا اباؤنا فاباؤنا معطوف على ما اشركنا ولا اباؤنا اباؤنا معطوف على ما الوجود في اشركنا وهو فاعل أشركنا وهو متصل مرفوع فنقلنا بينهما بلا ولكن هنا الفرق أن لا النافية جاءت بعد الواو وفي الأمثلة الثابتة أن الفاصل جاء قبل الواو فآباؤنا معطوف على ما وجاز ذلك يعني جاز أن نعطف آباؤنا على نعم آباؤنا تعطف على على الناس أشركنا للفصل يعني موجود الفاصل بين المعطوف والمعطوف عليه يعني بين آباء بين آبائنا وبين الناس أشركنا بلا المنفية والضمير المرفوع المستتر في ذلك في المستتر يعني المستتر وجوبان فالضرب أن تعدل فأردنا أن نعطف زيد على الضمير المستتر وجوبا في أضرب فضرب فيها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت فلم نعطف إلا بعد أن جئنا بضمير مستتر وهو أنت فأنت ضرب أنت أنت ليست فاعل وإنما مؤكد بالضمير المستتر الموجود في أضرب المتوجه إليه الآن ومنه قوله تعالى اسكن أنت وزوجك جنة فعطفنا زوجك على الضمير المستتر وجود في كون وفصلنا بينهما بأمثال فزوجه معطوف على الضمير المستتر في اسكن وصح ذلك يعني صح ذلك العرب لوجود الفاظ في الضمير المستتر وهو أمثال وأشار بقوله وبلا فصل يرد إلى أنه قد ورد في النظم كثيرا ورد العقد على الضمير المنكور أي الضمير المستتر المرفوع بلا فاصل كقوله قلت إذ أقبلت وزهر فهادى كنعاج الفلا تعسفن رملا الشاهد أنه عطف زهر على الضمير المستتر في أقبلت قلت إذ أقبلت هي وزهر فزهر معطوف على الضمير المستتر المرفوع الموجود في أقبلت وهذا مستتر جوازان ولم يأتي بفاصل بين الزاهر وبين الضمير المعطوف عليه ولكن قد يقال هنا أن وجود التأنيث الساكنة يعتبر كفاصل بين الفعل وفيه ضمير مستتر وهو هي وبين زاهر فكأنما وجود تاء التأنيث الساكنة خفف بعد وطول المسافة وبهذا جاد. فقوله وزهرون معطوف على الضمير المستتر في أقبلات، أقبلت هي. وقد ورد ذلك في النثر قليلا، وقد ورد ذلك أي وقد ورد العطف على الضمير المتصل المرفوع بدون فاصل قليلا. حكى سيبويه مررت برجل، أي حكى سيبويه عن العرب أنهم قالوا مررت برجل سواء، برجل سواء والعدم، سواء هو والعدم. فسواء فيها ضمير مستتر تقديره هو، فعطفنا العدم على هذا الضمير المستتر ولم نأتي بفاصل، برافع العدم والعدم بالعطف على الضمير المستتر في سواء. وعلم من كلام المصنف أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فاصل، لأنه قال إذا عطفت وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل. كأنما يستفاد أنه إذا أردت أن تعطف على الضمير المنفصل فلا تحتاج إلى فاصل. وعلم من كلام المصنف أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فاصل، نحو قولك زيد ما قام إلا هو وعمرون، فعطفنا عمر على الضمير المنفصل الذي جاء بعد إلا وهو هو ولم نأتي بفاصل. وكذلك الضمير المنصوب المتصل والضمير المنصوب المنفصل أيضا إذا عطفنا عليهما اسما ظاهرا لا نحتاج إلى وجود فصل، نحو زيد ضربته وعمران، فعمران عطفناها على الهاء في ضربته والهاء ضمير متصل منصوب ولم نحتاج إلى ماذا؟ إلى فاصل. وكذلك ما أكرمت إلا إياك وعمران، فعمران معطوف على إياك وإياك ضمير منصوب منفصل ولم نحتاج إلى فاصل. وأما الضمير المجرور، الضمير المخفوض الذي خفض بحرف جر، فلا يعطف عليه إلا بإعادة الجار له، فلا يجوز أن تعطف عليه أي على الضمير المخفوض تعطف عليه اسما ظاهر إلا بشرط أن تدخل حرف الجر الذي دخل على الضمير أن تدخله على الاسم الظاهر. مثلا صلى الله عليه وآله، يقولون أن آل كلمة آل وآله عندما تريد أن تعطف على الهاء الموجودة في عليه، عليه وآله لا بد أن تقول عليه وعلى آله، يعني أن تأتي بالحرف الخافض وهو على التي خفضت الهاء وتدخلها على ماذا؟ على المعطوف، على الاسم الذي بعد الواو، صلى الله عليه وعلى آله. هكذا يريد ابن عقيل. وأما الضمير المجرور فلا يعطف عليه إلا بإعادة الجار له. مررت بك، مررت بك وبزيد، زيد لا تستطيع أن تعطف على الكاف المحفوظة بالباء إلا إذا أعدت الباء تقول وبزيد. ولا يجوز مررت بك وزيد، هذا مذهب الجمهور أي جمهور البصريين، وأجاز ذلك الكوفيون، واختاره المصنف ابن مالك. ابن مالك يقول أنك عندما تقول صلى الله عليه وآله صحيح، أما جمهور البصريين وابن هشام يقولون لا بد أن تقول صلى الله عليه وعلى آله، لأن كلمة آل اسم ظاهر لا يجوز أن تعطفها على الهاء الموجودة في عليه إلا بعد أن تعيد الخافض وهو على، فتدخله على المعطوف فتقول صلى الله عليه وعلى آله، مررت بك وبزيدين. وأجاز ذلك الكوفيون واختاره المسلف وأشار إليه بقوله وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. أي وعود الخافض أي حرف الخافض الذي يدخل على المعطوف عليه على الضمير المخفوض لدى عطف على ضمير خفضين لازما عوده لازما قد جعل عوده ودخوله على الاسم المعطوف الذي بعد الواو قد جعل لازما وواجبا. فتقول سلمت عليك وعلى زيد عود خافض يعني عود لفظة على وهو حرف الخافض ودخوله على زيد عندما تريد أن تعطف زيد على وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل أي وعود ودخول الخافض عند العطف على الضمير المخفوض عود هذا الخافض الذي خفض وجر الضمير المخفوض عوده ودخوله على الاسم المعطوف بعد الواو قد جعل لازما قد جعل واجبا أي يجب أن يعود الحرف الخافض للضمير أن يعود ويدخل على الاسم المعطوف الذي يأتي بعد الواو عندما نريد أن نعطفه على الضمير المخفوض بذلك الحار. فتقول سلمت عليك وعلى زيدين وعلى زيدين فتدخل حارس على الذي خفض الضمير لا بد أن تأتي به وتدخله على الاسم المعطوف وهو زيد. فتقول سلمت عليك وعلى زيدين. ولكن ابن مالك يقول وليس عندي لازما أنه لا يلزم عود الخافض ودخوله على الاسم المعطوف عند ابن مالك هذا ليس واجبا وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا لأنه قد جاء في النثر والشعر الصحيح ثابتا وجاء عاطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض بحرف جار ولم يأتي حرف الجر ويدخل على الاسم المعطوف فهذا ثابت. وبما انه ثابت عند العرب نثران ونظمان فاذا يجب علينا أن نتبع ما قاله العرب ولا يجب علينا أن نوجب عود الضمير ودخول الضمير على الاسم المعطوف. فيصح على رأي ابن مالك أن نقول سلمت عليك وزيد سلمت عليك وزيد صلى الله عليه وآله وآله بحفظ اللام وآله. أي جعل جمهور النحاة إعادة الخافض إذا عطف على ضمير الخافض جعل وجعل هؤلاء النحاة جعل إعادة الخافض لازما ولا أقول به يقول الزمان ولا أقول بهذا اللزوم ليريد السماع نثرا ونظما والنثر والنظم مرادا بالعطف على الضمير المخطوب من غير إعادة الخافض. فمن النادر قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فعطف الأرحام وهو اسم الظاهر على الهاء في به ولم يعد الخافض وهو الباء ولم يقل وبالأرحام. بجر الأرحام عطفا على الهاء المجرورة بالباء ولم يعد الباء ويدخلها على الاسم المعطوف. وكذلك ومن النظم أنشده سيبويه فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا تذهب فما بك والأيام من عجبي. فما بك والأيام فعطف الأيام على الكاف في بك ولم يعد الخافض وهو الباء ويدخله على الأيام. إذن عود الخافض وإدخاله على الاسم المعطوف على الضمير المخفوض ليس واجبا. بجر الأيام عطفا على الكاف المجرورة بالباء. ثم يقول والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذ لا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي. يقول أن الفاء قد تحذف مع ما عطفت أي مع معطوفها لوجود الدلالة إذ لا لبسه يعني إذا وجد ما يدل عليها وعلى معطوفها المحذوفين. والواو كذلك يعني الواو أيضا قد تحذف مع معطوفها وهي انفردت بعطف عامل مزال أي وانفردت الواو من بين حروف العاف أنها تعطف عاملا مزال مزال أي محذوف تعطف عاملا محذوفا بقي معموله العامل فشذوف وبقي ماذا المعمول. خذ مثال إذا ما الغانيات برزن يومان وزججن الحواجب والعيون. الشاهد هنا العيون هذا معمول قد حذف عامله فعطف العامل المحذوف وكحلنا العيون فعطف كحلنا وهي محذوفة على زججنا. يقول ابن مالك وهي انفردت أي الواو انفردت بعطف عامل مزال أي بعطف عامل محذوف قد بقي معموله والعيونا عطف وكحلنا العيونا كحلنا عامل مزال عامل محذوف قد عطف على زججنا قد بقي معموله دفعا لوهم دفعا لوهم التقي دفعا لوهم التقي وهو ماذا وهو أنه الوهم أنه كيف يقال أن العيون معطوفة على الحواجب هذا الوهم قد يحصل وهو أن العيون قد عطفت على الحواجب فإذا كانت معطوفة على الحواجب إذن العامل فيهما واحد وهو زججنا. ولكن يأتي الإشكال أن التزجيج يتوجه إلى الحواجب زججنا الحواجب أي دققنا الحواجب أما العيون لا يقال لها أنها زججت وزججنا العيون غير صحيح فلا بد أن نقدر عامل قد عمل في العيون وحذف هذا العامل ونعطفه على زججنا. قد تحذف الفاء مع معطوفها للدلالة يعني وجود ما يدل عليها ومن قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. فهنا فأفطر الفاء مع ما بعدها وهو المعطوف قد حذف. من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. نعم فحذف الطراء والفاء العاطفة الداخل عليه وكذلك الواو تحذف مع ما بعدها. ومن قوله راكب الناقة طليحان أي راكب الناقة والناقة طليحان والناقة طليحان. إذن الناقة معطوف والواو حرف عطف وحذفت الواو مع ما بعدها. وانفردت الواو من بين حروف العطف بأنها تعطف عاملا محذوفا بقي معموله. ومنه قوله رضا من الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون. فالعيون مفعول بفعل محذوف والتقدير وكحلنا العيون والفعل المحذوف معطوف على زججن. وحذف متبوع بدا هنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح. وحذف متبوع المتبوع وهو المعطوف عليه إذا ظهر ما يدل عليه يجوز. هنا استبح أي استبح وجوز حذف المتبوع إذا ظهر ما يدل عليه إذا وجد ما يدل عليه. ثم يقول وعطفك الفعل على الفعل يصح إذا عطفت فعلا على فعل يصح العطف. فجحدت المعطوف عليه للدلالة عليه مو المعطوف الذي بعد الواو وإنما المعطوف عليه الذي يأتي قبل حرف العطف لوجود ما يدل عليه. وجعل منه قوله تعالى أفلن تكن آياتي تتلى عليكم. قال الزمخشري التفكير ألم تأتكم ألم تأتكم فتكن آياتي ألم تأتكم فتكن آياتي تتلى عليكم ألم تأتكم فلم تكن تتلى عليكم. فحذف المعطوف عليه وهو ألم تأتكم ألم تأتكم هذا معطوف عليه فحذف ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم. وأشار بقوله وعطفك الفعل على الفعل يصح أشار إلى أن العطف ليس مختصا بالأسماء بل يكون العطف في الأسماء وفي الأفعال نحو يقوم زيد ويقعد فعطفنا يقعد على يقوم وجاء زيد وركب عطفنا ركب على جاء واضرب زيدا وقوم عطفنا قم على اضرب. واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا. يقول هل يجوز أن يعطف على الاسم المشابه للفعل كاسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة هل يجوز أن يعطف عليها الفعل؟ يقول نعم. واعطف على اسم شبه فعلين اعطف على الاسم الذي يشبه الفعل اعطف عليه فعلا وعكسا استعمل يعني اعطف اسم الاسم الشبيه بالفعل اعطفه على الفعل تجد هذا العطف سهلا. اذا يجوز عطف الفعل على اسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه او قل يجوز عطف الفعل على الاسم الذي يشبه الفعل كذلك يجوز عطف الاسم الذي يشبه الفعل، يجوز عطفه على ماذا؟ على الفعل. يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه، أي كاسم المفعول والصفة المشبهة. ويجوز أيضا عكس هذا، وهو أن يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم يعطف عليه اسم. فمن الأول قوله تعالى: فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. أثرن فعل عطف على المغيرات، المغيرات اسم فاعل. وجعل منه قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله. أقرضوا فعل عطف على المصدقين وهو اسم فاعل شبيه بالفعل. ومن الثاني أي عطف الاسم على الفعل قول الشاعر: فألفيته يوما يبير عدوه، فألفيته يوما يبير عدوه ومجر عطاء يستحق المعابرة، يستحق المعابرة. إن شهد فألفيته يوما يبير، يبير عدوه ومجرم، ومجرم عطفت على يبير، مجرم عطفت على يبير. مجرم اسم يشبه الفعل لأنه اسم فاعل عطف على الفعل وهو يبير، وهذا العطف جائز. وقول الشاعر: بات يغشيها بعضب الباء فري يقصد في أسوقها وجائري. فعطف جائر على يقصد، وجائر اسم عطفه على الفعل. فمجرم معطوف على يبير، وجائر معطوف على يقصد. فإذا الخلاصة أن العطف كما يجوز في المفردات مفرد على مفرد، اسم على اسم، يجوز أيضا في الجمل جملة على جملة وفعل على فعل، كذلك يجوز أن يعطف الفعل على الاسم لكن بشرط أن يكون الاسم يشبه الفعل كاسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة. وكذلك يجوز عطف الاسم إذا كان يشبه الفعل، يجوز أن يعطف على الفعل. هذا تمام الكلام حول عطف النسب، ونشرع بعونه تعالى في الدرس اللاحق حول البدل. وبهذا نكتفي، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.